القرض الحسن للبنك الإسلامي تأخذ من 500 دينار البنك الإسلامي ترجعهم 500، ما فيها ولا تعريف واحد زيادة فيها أي شيء من حيث أنه القرض ما في شيء، لكن ربما هذا يجر إلى تعامل مع البنك الإسلامي في معاملات أخرى سمعت لعلك آنفا أن بعضها أو كثيرا منها مخالف للأحكام الإسلامية. مثلا كمحل زراعي الحمد لله ما نتعامل مع نهائيا يعني، لكن أحيانا في نتعامل مع شركات زراعية كبيرة يعطونا شيك مؤجل يقول مثلا المزارعين بيسحبوا منا مبالغ مثلا لازم من مصلحته او صاحب الشركه انه ما يدفع ليها نقدا، فاعطوني شيك لبعد شهر انا ما بحط بالبنك ولا شيء، لكن في لما يجي وقت هذا الشيك بروح اصرفه من البنك. في شيء هذه كيف يكون معطون طبعا المزارعين ثم بس ما المزارع ما معروف نعم حتى هذا التاجر إذا حقه هو بعطي هذا اللي اشترى من البضاعات الحلول والمزارعات العمومية شك بألف دينار، إذا بعد خمس شهور عشر شهور يكون هذا باع المخدرة ومعقول البنك هو بس مصرف الشركة. على يعني زي الشكل اللي بياخذه قيمة البضاعة بس متأخرة ببيع بشكل البنك ما يستفيد شيء من المعاملة. البنك إذا كان حدود فضلت بعض الأسئلة حدود ما ذكر لا يستفيد شيء. الذي ذكره غافية لأنه هو الفقرانين يقولون يبيعوها في نهاية الموسم على بضاعة العشر وفرض راح يحطوها يمكن حتى في نص اليوم في تاريخ الولادة. بس يمكن كمان نوع هي نادرة الشيخ لأنه على حساب يعني غالبا ما برضو على حق فلوسه يعني وتلقى اللي يتشبع فيها خاصة المزارعين في الوحيد ونعرف ما عاد الشاك وروح حطه المزارع شيخ محمد الرضا تفضل يا أخي. السلام عليكم. أهلا وسهلا. الله يجزيك خير. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. شيخ زيارة خاصة عندي إن شاء الله. إذا كان لا يتنبتل بوراء ذلك مساعد للبنك مساعد غير كبيرية الله يجزيك خير. السلام عليكم. السلام عليكم.